አላህ ከፍጥረታቱ ጋር ስለመሆኑ እንነጋገራለን። ኢስባቱ ማዕየትላህ የአላህን አብሮነት ለخلقه ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ እንደሆነ ጌታችን አላህ ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ እንደሆነ በአካል ነው በምንድን ነው በእውቀቱ ነው ለምን ተአውላለህ ቢሉ እናንተ ራሳችሁ እስተዋል በእስተዋል ሲተረጎም ኡዋላችሁ አሁን ማን ደግሞ በእውቀቱ አላችሁ ቢሉ ማዳ የእጅ ጀዋብ ይነጂ ምንድን ነው የምንላችሁ ሁሉ መካኒ የሚለው ለናመጣ ነው እሺ ጣይፋዎች ሶስት እንደሆኑ ታቃላችሁ ጣይፋዎች ሶስት ናቸው አንዳ ጣይፋ አንላህ فوق سبع سماوات فوق العرش ነው የምትለው አንዳ ጣይፋ هذه هي معنى አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام اولا الانبياء كلهم والصحابة والتابعون وتابع التابعين بذي لاين يعني بمن لا ان الله فوق سبع سماوات وفوق عرشه انسان ذا طائفة ثانية طائفة رغم من دنا ثانية بودن ان الله في كل مكان موجود الله بهلم بوتا عنا بهلم بوتا عنا الله ከሁሉም ነገር ጋር ነው ከሁሉም ነገር ውስጥ ነው ይላሉ እነዚህ ሁሉ ልጆች ናቸው እነዚያ አላህን ሁሉም ነገር ውስጥ አስገብቶታል አላህ በሁሉም ቦታ አለ ነው ሁሉም ቦታ አንተም ውስጥ አለ እዛም ውስጥ አለ እዛኛውም ውስጥ አለ እንጨትም ውስጥ አለ ከርከሮም ውሻውም እሳውም አህያውም እምንም ሁሉም ነገር እንጨቱም ድንጋዩም ውስጥ አለ ነው ሄይ ከዚህ ተነስተ አንዱ ምን ብሎ እንደሚዘክር ታውቃላችሁ አንአላህ ኢላ እኔ አላህ ነኝ ማለት ነው ለምን እኔ አላህ ነኝ ብለ ትዘክራለህ ሲሉት እኔ ውስጥ ጌታ አለ ስለዚህ እኔ በተዘዋዋሪ እኔ አላህ ነኝ ማለት ነው እኔ ውስጥ ሰላም ምን ብሎ ይዘክራሉ ከሉሪ ውስጥ ቆና እንዴት ነው እነዚህ በጣም ይወጡት እጅግ በጣም ይወጡት አንደኛ ተአድደል አለያ ጌታን በየቦታው አድርጎታል ሽንት ቤትም ሳይቀራለ ድንጋይ ውስጥ አለ ሰው ውስጥ አለ ምን ውስጥ አለ አሜሪካ ላይ ኢትዮጵያ ላይ አለ ሲቻለ ሲቀላል ትልቁ ግብ ትንሹ ግብ እኛውን ቦታ ላይ ደካት ነው እንዴ አቂል የማይለው ነው ሁለተኛው እስና ሶስተኛው ቡድን ደግሞ ማነስ አላሁ መውጁድን ቢላ መካን አላሁ መውጁድን ቢላ መካን አላህ ያለ ቦታ ነው ያለው ብለዋል አላህ ያለ ቦታ ነው አባቶችና መሰሎቻቸው ሙዕተዚላዎች ናቸው ይሄንን ያሉት አላህ ያለ ቦታ ነው አላህ ዓለምን ሳይፈጥር ያለ ቦታ ነበር አሁንም ያለ ቦታ ነው ያለው ነው ይችን ነገር ያስተዋለ አልነገርኳችሁ አንድ መፈክራችን ይችላል ከቁርአን ይልቅ ይችን ጥቅስ በጣም እንትን ይሏታል ይጠቀማታል ይችን ጥቅስ እንተና ኢብኑ ሐጀር ያሉትን እንደላችሁ ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ኢብኑ ተይሚያ ضعيف አድርጎባቸው ነበር ኢብኑ ተይሚያን አይቀበሉትም ግን እሺ ታላቁ ኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ አንድ አሉት ነገር አለ ስንት ጧይፋዎች ናቸው ያሉት አልኳችሁ ሶስት ምን ነው እሺ ይቺን ያዘ እርግዚ ስለፈልፉት ተማሷለች ምከ አንድ አንድ ተሽያጥ እንትን ነው ሹባቸው كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليك علي ይዘግበውታል ነው ማለት አሚሩ المؤمنين علي ይተናገሩት ነው ይላል ይቺን ነው ከቁርአን አአሚንቱም ምን ተስማ ثم استوى على العرش ምን አመን ይያልኛ ከምናመጣው يخافون ربهم من فوقهم ምን አመን ከዚህ ሁሉ ከአያው ሁሉ ይስምነት የሚያስቀድሙ كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليك كان الله الله ነበር ولا مكان ቦታም አልነበረ ያለ ቦታ ነበር ጌታችን وهو الله الان በአሁን ሰዓት على ما عليك ድሮ በነበረበት ላይ ነው ያለው ይችን ይላል እብኑ ተይሚያ የመጀመሪያው ጁዝ ተዘከረ ነው ሁሉ ይስማማበታል ካንአላሁ ወላ መካን ድሮ ቦታ አልነበረም አገርም ምንም ፍጡር አልነበረም አላህ ነበር አዎ ወሆል አን የሚለው ይሄ ግን መውዱእ ነው አለች ጨምረውት ነው በአሁን ሰዓት እዛው ድሮ ነበረበት ነው ለማለት እንደምታቸው የጨመሩት ነው አልይ ያልተናገሩም እብኑ ተይሚያ አልጁዝ ኡስታኒ ሚነ ሪዋያ መውዱኡን አለ ሁለተኛው ክፍል ካረፍተ ነገር ሁለተኛው ክፍል መውዱእ ነው አለችው ወላኪንነሁም ላይሰድቁነ ኢብኑ ተይሚያ ابن تيميه عندما يتقبلكم ما يتقبلكم جن بميجرم شخص كنا عند الله ما وهو الان على ما عليه كان يميلو مختلقه مكذوبه يتفبركت عدت يتكمرتنا ما الناس ينالوا الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر قال بلوغ المرام وينم قال فتح الباري بخاري يشرحه مالكم انه شخص لمولد بن لاد جامد اسوال فتقلقوا ان الصحاوي انما يتلالقوا شخنا يجرم شخنا فتح الباري انتنا بخاري يشرحه فتح الباري يعزقاج يتناسوا انه شخص تنبيه بلو نيصافوا كتابات كونه ازدو فتح الباري لك تنبيه هالونا اندهالو وقع في بعض الكتب عندان بكتابه سلاي ينبب الله في هذه الحديث الزجت حديثه كان الله ولا مكان من الولاد وهو الآن على ما له كان يالتوان امرواته على الجزء الثاني هلتين وكذل ليس في شيء من كتب الحديث كتاب الحديث يميت امر ادلم بوتا من اللو موضوع عدس يتفضل رسك مقال ما نهي اللو ابن حجر الأسقلاني قال بلوغ المرام مالك هذا كان لم دليل والله بك عندنا لأن الناس اللي تسروا لما نجي ليه بك عندنا لا كذي سولي يبلغ ايش يخلق مالك الساسي هي بحديث المجا قارلة غائف قارلة ميالو ايين امنم شراش حديث تبلو ميس اخارلة زنبلو صوت كتاب لا انا بوال لهم الناس قلنهم ندير لك ابن تيمية عن دار النقبة بزي ابن تيمية بتعمي جرمي ميالك كان دارت سنة ذلك جماعه الموضوع عن مزدوه موت أثبتاته بطأني جرمي البلو ابن حجر راسه شيخ الإسلام بلو خلاصة من بلو كتابة سنة جلسة شيخ الإسلام بلو كتابة هش سنزيد بلا مكان يميلو عندنا سوستنيانو يسمعون وانوانا من إذا وقوله يميلو انقالنو وقوله يميلو الله تعالى هو الذي هو الله الذي يجعله خلق السماوات والأرض مر السماوات يفتر في ستة أيام بسدست قنات مر السماوات يفتر ثم استوى على الأرض كذنبها لك عرش بلا يهون يعلم يوك ألا الله يسي آية جهمية وشننا أهل السنة وشن أنتن وشن تواتسوا نزين وشنهم وتجلوش الله بلا مكان يعلموا تاقين لنا لكن تواتسوا لذي جهمية وشننا هلو سنت أي فامتنا بذي سأني ملكتك شم لذن لنا هو الله الله هو الله الذي يجعله خلق السماوات والأرض مجر سماوات يفتر جيسا في ستة أيام بسدست قنات مريت يفتر ثم استوى كذا على وارتفع كلاي هنا على الأرش كأرش بلاي هنا يلنا من الال يعلموا إذا سلونا ما يوق إن دائما صلاتيو كسماوات بلاي سلونا كسماوات سريع لنجر من الدردك إذا إن دائما صلاتيو لما نتعطني التناجر من الال فسمعت بلعي مهوني كبتنا الجربوا على يألموا يوك على ما يليجوا في الأرض ودمجر يميجب عن نجر كله يوك على فمجر لا يعلم بكتار الله ما يليجوا أي ما يدخلوا يميجب عن في الأرض ودمجر يميجب عن عذر إثن زناد منامن يوك على ودمجر يميجب عن موتان منهل يوك على وما يخرج منها كمريت يميوت عن يوك على ما أدناك لمثل كمريت يميوت إخواته كل مثل ميبكلك الناس كله يوك على وما ينزل يميورجن من السماء كسماي وده مدر يميورجن يوقال من يمثل وحي يمثل زناب يمثل ملائكة يمثل يوقال وما يعروج فيها وده سماي يميورجن يميورجن يوقال من يمثل ملكام سران يمثل إلهي صعد الكلم الطيب ملكام أنت الجفروش يمثل وهو الله معكم كنان تدانو أينما كنتم يتنبوت هذا الشون كنان تدانو والله الله بما تعملون بصير بمثل السرى كل أواتن بخاسه كنان تدانو مالك في علمه لمهن يا يوم جمرنا يا يوم جرشا إمام أحمد من الالو جهني جوش عند التشود تنقر الالو دارنا دار نيتونا مكاكل لا يالو بكان يسر تالو من وهو معكم أينما كنتم يالكم بكان يسر فهلا يعلم بلون التنسل وفتح الآية بالعلم وختمها بالعلم بعلم جمره بعلم التنسقه إلى الله عندنا فهلا ثم استوى على الأرش طالبها لنا يعلم يا مستوى كأرش بلاي وهو نتنقر بهلا يوق على المالك الزاسل هنا ميرك أون دين صلاة شيء يعلمه الله يتنبوط بسنو عبراتهن سنزم إيا تأويل عدل عند بردات اللبان هاي ما أمانت دي علمي بلن أولين ونواسبولي فأول واجلن لمن نعيا صوفتينة نعيا يا زهن تكبر نعيا صوفتينة نعيا نعيا وين أمرون صوفتينة عن مخالطة ليلة مصحبة ليلة غير المخالطة وغير المصحبة فأولوك يجبان دي مثلات وهو معكم أينما كنتم يتنبو تابتونو أمروات شنو مالت بأوقتونو هي تأولو تترقمو عدل تنجي تيالة تنجلو حقيقة الله أمرونو الله عبر الله حقيقة حقيقة تأويل ما رنده لمن قير ونقر من قربنا وجهته إيه معية عندنا تجلال الله معية المخالطة معية المصاحبة معية غير المخالطة أو غير المصاحبة معية المخالطة مالك سقيت الماء سقيت اللبن مع الماء بتن وتتن كوها قاعد تقطعه تبتن يصير معية من هنا معية ما معية المخالطة أنا مستقبله وها ننتن كلاك إيه مالك أكلت الخبز انجرام بله مع الأذن بتن من مالتنا كلاك إيه مالك يصير معية من هنا معية تبلاه عبروا متكلاك إنه اجتماعية عن دين اجتماعية ليلا معية لمصحب عبروا منك عبروا من كفاك جاء محمد رأيت محمد وسعيدا محمد مع سعيد أيهاتو رأيت محمدا مع سعيد رأيت محمدا محمد أيهات مع سعيد كسعيد قال يذهباني يجرياني معا يأكلاني معا يناماني معا عبروا سبل عبروا سترسو من معنى سنه عندي عندي مكالات لنا عندي مكية لنا مكية علينا عبروا الناسنا يمجمر ومخالط أبي يسوعه قطروا وصحاب أبي يسوعه ليلا معي يالك من أين معي مثلا يقول عندي وتصدر وينم عندي طور مري مري لا وتصدر وسن هدو بسم الله نحن معكم مجاهدين بسم الله شوال هدو زمته هنيا كان نام تجارنا أرشوا لنا من ما لسنا هنيا كان نام تجارنا من ما لسنا عبرنا بدي جاكنا أنت قالنا اجتماعية تعول عدلنا تعول عدلنا عربو ستة كمان من جزائنا اجتماعية اجتماعيانا إن الله مكاكل يلو بنيونا الله ازدو عرسله هنو كان يوغارنا لم يسار عربو ستاند من نظروس نجر الله كنا نسير ليلا والقمر معانا إلى الله إن ياسن نقواز نبدر لن يسترق عبرو النوال كترق أوغار كل جهد نواندلة يتشاسو عرلم عبرو النوال من مالسنا عرسلجي من مالسنا سلجي اجتماعية تعول عصاتكم فتكفل الله كان يادرنا السنة معية مالك المعية صوت تترقون خلال لهم عندي تأولوا عندما يمتنا متخلون عندالو هنا يجبعك ثلاثة آية ما يكونوا عينور هي آية وكهالا من بلون المجمرو ألم ترى التوق أمنا توق ألا أن الله الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بمريت بسماوات يالله هلو يوقع ما يكونوا عينور من نجوى ثلاثة يسوس سوس مستر عينورم إلا هو رابعهم عرفتني سو الله بهون انجي ولا خمسة يمس سوس مستر عجمرم إلا هو سادسهم عينورم أمس سوس عندل مستر عورم إلا هو سادسهم حدثني سو جفا بهون انجي ولا أدنى من ذلك كذب يمس فسنت يمس مالكم يكتك فسنتر سوس نار عند الله لك مالكم من ذلك كذب ما هم ستنجرون بكاتش بهم عند الهم هو لسنو الله نو ولسنهم هو لسنو الله نو مالكم ولا أكثر كذبهم بلاي كذب بلاي سنتروا متعرش على يفتكروا عمستنوار عمستن هنو نجوى مستر عورم سجل سنية سوى الله بيهون انتو سجل سنية هنو عورم سبات سنية سنون سبات سنو عورم سنون تنية ايه كذبلا كلهم نجبال مالكم خوصنا عمست اوج نمبرو سلسار اللي متتكروا كيهون كلهم نجبال الله بيهون انجي الله معهم كالنجي سوش كار بيهون انجي كسوستم كار عرفتنيا بيهون انجي كمستم كار سجستنيا بيهون انجي كالزام بتاس بيهون ولا أكثر كالزام بلاي بيهون الله الله معهم كالنجي كار بيهون انجي أينما كانوا يتم وطا بيهون الله براتو بيهون انجي ثم ينبئهم كالزين ادراتوال بما عاملوا بسر السرع يوم القيامة يكاما كان يسر ثانية ترداتوال إن الله الله بكل شيء عليم كل من نجر يوقع أهون كويه ياوكال عبروك هنا يا البكاء في مكان برنامج ياوكال بوك كله هنا صحراء واضح بتعم جل سكونة والله اللي مجيء كبير الآية بقى يجينه بقى عيط والصفوت على عيط وال بقى عيط وال وقوله لا الله قال اللي هلا لا تحزن إن الله ما أنال النبي عليه الصلاة والسلام يتناجر في ساتدار إذ يقول لصاحبه نبي عليه الصلاة والسلام هجرة به ببكي بني ببكي به وعشا وسط قلتون برارة وعشا وسط قلتون سالة من اسمتو قريش اسمتو قريش اسمتو وعشا وبرد لي كلاي انتنو لي وعشا وطرار ولي قومو يالا أبو بكر صديق اللي سيلو أيو أكشو ولي ليس الملكات أيو أكشو يا رسول الله لو أبو بكر صديق والله لو رأى أحدهم عند أشوكو بالملكة لا قدمي ودقروا بالملكة لا أبصرنا يا إنا لكله ودقروا بالملكة يا إنا لكله وما كنا أبو بكر صديق نبي عليه الصلاة والسلام عندها لا تحزن أتجأنك أتحسن إن الله معنا الله كن يدار كنو أتجأنك أبشر الله كن يدار كنو يتنا إياه من أينك معينا معية تأييد يتأييدنا يديك يأجاك يمتأنا معينا يأجاك معينا على بل الزمان الله ككافرهم كلهم دارا لبقوك يتنا إياه لمن معية خاصة البلد معية خاصة البلد فلا هيدو قريشو تجبو برو لا يدرسو من بلو تملسو يلن بلو تملساري عندي متبالا بابالا لك من المبالا لك وبعضة الحمامة عند الباب برواد أجب ارجريتون قلال عليك سلالي فكذلك نسجت العنكبوت عشها عنكبوتكم سراريطان دوران عدرات سلالي ولكن هذا موضوع يلن كتأمارين ونمنا يلن حديث يلن عندهم من دنال فيه رجال لا أعرف أسماءهم سمعتم ما يتوق وتوكل وضعفهم الشيخ الألباني أيضا هذه الصدر الآن صحيح ضعيف من المدر أم ضعيف موضوع نجمة من اللي يتحمل سنة من البلد عندهم وفين من الله كيه عندهم شرارفة كما دراتوا ارجبن قلال كمت عليك كفتهن واشون عديتوا تجين لك سبلك معجزة ميهنه من الله يعني ليه شودات سوال الله ما شود عنفسن يا معجزة مكوا بيهنم جم من النجر سينا يهنا نجر عائل من ملساتهم سبلك معجزة يعني وكان ضعيف من النار يعني فعقل سهم ضعيف التدرق من جمرة ضعيف هاكي ليلا من الهلال إنني إني اللهني لمصنى لهاروني على السلام لا تخاف أتفروا أتفروا فقل له إذا هذا إلى فرعون إلى فرعون إنه طاغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هدنا للزبط إن نجد كما قروا بحكمة أتفروا لك أنت قل له لأنت مدخول مدرات فيه أقرات فيه منها من إنجز زهت بلوك أتفروا لك لعله يتذكر أو يخشى لفرنا لجفة السلال لنا سنش مكروا لك إنا نخافه أن يفرط علينا أو أن يطغى ما دلنا إن يعني جنبر لك سلال لفب لنا أنت اللي لله تتعني السلال لنا من على سوى الله قال لا تخافا أتفروا إنني إني معكما فلنا أنت وقرني أسمع بسمع له يمي لاتون يمثلو سلم وآرى آيا له يمي أنت لم ينسون بوتا اجتماعية من أين اجتماعيانا من أين اجتماعيانا معية التأييدنا معية التأييدنا معية التأييدنا بدي معية قراصة والله ترقوموا ليلا عندهون الناس والله يعني يوم دهون فأولو سايين تذكر على بلد الله مع كل شيء يعلمي هم من دارنا إن الله مع الذين كان نزا قانو اتقوا الله كم يفروتنا والذين هم محسنون ملكهم كم يفروت سوش كارنا والله كان نسو دارنا والله وفروا ليلة آية قلوا إن الله مع الصابرين كتنو سما كتب السيوشن ليلة كم من فئة قليلة سنت الناس بودن في أمالة بودن مالكو قليلة عن السيا قطر يالات بودن غلبت عشن نفالك فئة كثيرة تتقام بدون جروب عشن نفالك قطر صلى الله عليه وسلم بإذن الله باع الله فكر والله الله مع الصابرين كتب السيوشن ونجالنا الله عشر ما برعلي نشله بالله قوله تعالى الله عنده الهلال هو الذي يزيثانه خلق السماوات سماوات يفتر والأرض مدر يفتر إلينا إلى قول استملوا درس وما عرجوا فيها بسوا مني قبون الله يوقال لنا وما عرجوا فيها بسوا إني قبون بمنس إني قبون مالتنا بسماوات إني قبون إلان قرطنوا تقدم تفسيره يتفسيره كهانا مالفو الله جوا وقوله يلي لو الله ليس لكنا إن قال لي من وهو الله معكم كنان تغانو أينما كنتم يتنبو تابستونو كنان تغانو أي هو مالتم الله معكم كنان تقالوا بعلمه بأوقته رقيب تقوط آتارينه عليكم بنان سلاي تقوط آتارينه شهيد فملكاتنه على أعمالكم سراكتون ملكتان حيث كنتم يتم بوتا بالسنو وأين كنتم يتنهم بوتا بالدرسن شبر فيرسمهن أو بحر بوكيانس مستجبو في ليل أللت مستجبو أو نهار أكلم مستهنو في البيوت أبيت المستوى في قصة المستوى أو القصة بمدر بدعمهم الجميع كلهم في علمه لقيتا أكثرنا له على السواء أكل بأكل لذي أنا أكل نوم أبيت المستوى مدر بدعم لك أكل نوم الله عليه قلتنا رقيب تقوطا تارينو عليكم من نانتم يتباب بك أسوال تقوطا تارينو شهيد على أعمالكم من مالكنا شهيد للثاني من سكرا يملك كتال مالكنا يا لا قلت شهيد على أعمالكم سراكتهم ያየዋል ሀይቱ ኩንቱም እንደምንም ቢሆን ወአይነ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆን ሀይቱ ኩንቱም እንደምንም ይሁን ስራችሁን ያየዋል ምንም አይነት ይሁን ስራችሁን ያየዋል ወአይነ ኩንቱም የትም ቦታ ሆኑ ቦታውንም ያውቃል ሲበርም አየርስም ሆኑ አው ባህሪን ውቅያኖስም ሆኑ ሲለይልን ለሊትም ውስጥ ሆናችሁ ስሩት አው ነሃሪን እቀንም ውስጥ ተደብቃችሁ ስሩት ሲልቡዩት እቤቶችም ውስጥ ሆኑ ጨለማ ቤት ውስጥ ዘጠና ብርም ዘግታችሁ ስሩ አው ልቂፋር ምድረ በዳም ውስጥ ግቡ አልጀሊዑ ሁሉም ፊዕልምህ በሱ እውቀት ሆነ ያለ አለተዋ እኩል በኩል የጨለማ ደብዘዝ ብሎ በቀን ጎላ ብሎ አይደለም ጌታ የሚል ከምድር ስር ያለውን ትንሽ ደብዘዝ ብሎ ከምድር በላይ ያለውን ጎላ ብሎ አይደለም ከስር ያለውን ከላይ ያለውን እንደሚያየው አላ ያውቃል ሳህተ ሰምዒ በሱ መስማት ስር ነው ወበሶሪ በሱ እይታ ስር ነው የስማኡ ከላመኩም ንግግራችሁን ይሰማል የራ መካነኩም ቦታችሁንም ያያል وهذا ይሄ ነው محل الشاهد የነጥባችን ቦታ ይሄ ነው من آيات الكريمة ከተከበረችው አንቀጽ ففي اذ تعاون قرانات آيات اثبات المعية العامة معية العامة ترغبطلنا معية العامة معية الخاصة معية اخص الخاصة خص معية عثمانة يقدم معية عند التلاقي يقدم معية سنتنا الكواتي በጣም ጎበዝ የቀደመ ማዕያ ምን ነበር ያልኳችሁ ማዕያ ምን አይነት ማዕያ مخالطه مصاحبه ان شاء الله جزاكم الله ያሁን አንድ ደግሞ ማዕያ ስሙ ማዕየቱ አማ የሚባላል ማዕየቱ الخاصه የሚባላል ማዕየቱ اخص الخاص የሚባላል ማዕየቱ አማ ማለት وهو معكم اينما كنتم እሱ ከናንተ ጋር ነው የትም ቦታ ብትሆኑ ካፊር ሆኑ ካፊርም ይሁን ሙስሊምም ይሁን በርም ይሁን ካፊርም ይሁን መጥቶም ይሁን ጥሩ እንሰታም ይሁን የትም ቦታ ቢሆን የትም ቦታ አላህ አብሮ አለ ይሄ ማዕየተን አማ ይባላል አጠቃላይ ከካፊርም ከሙስሊምም ከሁሉም ጋር አለ አላህ ለውቀቱ ማለት ሁሉም ይሄ ማዕየተን አማ ይባላል ማዕየተን ኻሳ ማለት ደግሞ ኢንላላህ መዐ الذين اتقوا والذين هم محسنون በአጀክቲ በባህሪ በእንቅስቃሴያቸው የሚገለጽ ሰው አላህ ከካፊሮች ከተደስተኞች ጋር ነው አለ ይህ ማዕያ ምን አይነት ማዕያ ነው ይስክና አያ የእርዳታ የእገዛ የሙገሳ ስለሆነ ይስክና አያ ከሷቢሮች ጋር ነው አላህ ስካውት ተባላለ ለምን ሶብር ስለላላቸው ቢኖራቸውም ከነሱ ጋር አይሆንም ይገኛል በዚህ ሲኔ ሆነ አያ ማለት ነው ማዕያዎቹ በየቦታቸው ይለያያሉ ማዕያታ አከተል ሀስ ደግሞ አለ በስም ተጠርቶ ያለ ማዕያ ምን አንኒ ማአኩማ አስማኡ ወአራ ይስክና አያ ለማንና ለማን ብቻ ነው ለሙሳና ለሃሩ ይቺ አከተል ሀስ ናት በጣም ለይት ያለች ሌላ ማዕያ ነች ማዕያ አከተ الخلق የልጁ ልጅ የሆነች اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا ጌታዬ ከኛ ጋር ነው አይዞ الله ከኛ ጋር ነው አትጨነቅ አይዞ ብለው ነብዩ ለአቡበክር ሲድቅ ነገር እቺ ማዕያ ምን አይነት ማዕያ ናት ማዕያ አከተ الخلق ማዕያ الخاصه ደግሞ ምን አይነት ናት ይያቻለሁ በባህር እየተገለጸ الله مع المتقين الله مع الصابرين الله مع الاقوياء مع الاولياء مع الصالحين مع الشهداء يجلس من النجر هي بعد كتير يتجلسوا من اين ترى معيه خاص معيه عم له الله كل من غير دار الله من له بوقت دفعتوا ماشي لمثالي بنو اسرائيل تنجحوا ان لمدركون ان ما لقلن موسى او فرعون كان سراوي تدرسبن قال موسى اندهال كلا ان ما ربي هيهدينا كلا تقطبوا لذما تبلوا بيته ابروኛ አለ ስለዚህ الله يتناقطك اماك እንዳልብን ይመራናል እሱ መስፊያ ያመጣ አላሉ ሙሳ ይቸነዕያ ምን አይነት ማዕያ ነው ኻስነት አخصል ኻስነት አخصል ኻስነት አخصል ማሻአላ ጎበዝ والله الله بما تعملون بصير የምትሰሩትን ስራ ሁሉ ያውቃል بصير ይመለከታል ያውቃል لا يخفى عليه بس لا يتدبق نجر لن شيء من نجر يتدبقهم الله من اعمالكم كما انت ترى انتم ان يتدبقوا نجر يلا وقوله تعالى يميلوا قال ما يكون من نجوى ثلاثه ما يكون عينور من نجوى ثلاثه يتسوس مستر عينور النجوى نجوى معناته اسر مستر شكشكتا معناته والمعنى معناته ما يوجد اي جنين من تناجي ثلاثه የሶስት ሰዎች ሹክሹክታ አይፈጠርም አይገኝም እናሆ ያ የነሱ ሹክሹክታ እናሆ ጌታ ቢሆን እንጂ ራቢዑሁም አራተኛው ቢሆን እንጂ በእውቀቱ ይከታተላቸዋል ምን አድማ እያደረጉ እንደሆነ እናሆ ራቢዑሁም ምን ተናጂ ፈራፋ ተናጂ ምን ማለት ነው ተናጂ ምስጢር ማለት ነው መስፈታቸው እላሁ ራዲዑም አራተኛ ቢሆን እንጂ ወላ ፈንተቲን ያምንተውት እላሁ ሳዲቁን ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ አላህ አይጃኢሉሁም አርባ አራተኛ ቢያድ አራት ቢያደርጋቸው እንጂ እስከማን ነው አራት ቢያደርጋቸው እንጂ ለሶስት አራት ቢያደርጋቸው እንጂ ከነሱ አንድ አይደለም ከአራቱ አንድ አይደለም እሱ ስለሚለይ ለሶስት ሆ ለሶስት ሰዎች አራተኛ ነው ከሶስቱ አንድ አይደለም አይጃኢሉሁም አርባ አራት ያደርጋቸዋል ወጃኢሉሁም ስታ ስድስት ያደርጋቸዋል እስከሱ ማለት ነው ምን ሀይቱ ኢነሁ ሱብሃነ ማለትም ጌታችን ጥራት የተገባው ጌታችን ሙሻሪኩም ይቀላቀላቸዋል ይጋራቸዋል ፍል እጥላ በማው በማው አላፊል ከነጅዋ ያችን ምስጢር በመረዳት አብሯቸው ነው ማለት ነው በቁጥር እነዛ ሶስት ሰዎች የሚመካከሩት ብቻ አይደለም ያወቁት አራተኛ ጌታችንም አውቆታል አምስት ወሩ ሰውሩ ስድስተኛ እሱም አውቆታል ስድስት አካል ነው ያወቀው እንጂ አምስት ሰው ብቻ አይደለም ያወቀው በእውቀት ይሻሪኩም ይጋራቸዋል ፍል እጥላ በማወቅና በመገንዘብ አላዛሪከን አላፊል ከነጅዋ ይችን ምስጢር وتخصيص ليت يتدرجوا هذين العددين ان ذخلت قطرات بالذكر بمن نجر يتلجبت مكنات ماننا سنتنا سوستنا سوستنا مستنا عدد سوستا يهونم عرابتنيا بيهونم جي عمستا يهونم سجستنيا بيهونم جي ان ذخلت قطرات يتلجبت وتخصيص هذين العددين ان ذخلت قطرات يتلجبت مكنات بالذكر በምን ነገር ለአነ اغلب عادات المتناجين አብዛኛውን ግዜ ምስጥረኛ ሰዎች አየፈኑ 30 ወ50 ወይ 3 ወ 5 ሆኖ ነው የምታገኛቸው ብዛት ብዛት አድማስ ይደረግ ወይ 3 ወ 5 ሆኖ ነው በብዛት የተገኘ ስለሆነ ለዚህ ነው አላህም ይገልጻል ሲናገሩ 10 ሰው ሆኖ ያማ ያው ምን ሊሆን እ አይየኩን ምን አዳት المتناجين የምስጥረኞች የተሰካቸው አደት ተለምባቸው አይየኩን 30 ወይ 3 ነው 5 ወይ 5 ነው ነው አው አነ ሰበበ ንዙ ወይ ይወረደበት ነው ይሄ አንድ የራስ አንድ ግምት ፈጡ ነው ከብረተሰቡ ምስጥረ ሲነጋገሩ ወይ 3 ወይ 5 ሆኖ ስለሚናገሩ ነው አው ወይም ይሄን ቁጥር የተከተበን ነገር አለ አው አነ ሰበበ ንዙ ወይ ቁርአን አይ ይወረደበት ምክንያት ተናጂ 30ን ሲዋቂያ አንድ ቦታ አንድ ግዜ በአንድ ክፍተት ሶስት ሰዎች ምስጢር ሲያወሩ ነበር ሶስት ሙናፊቆች وخمسة አምስት ደግሞ في واقعة أخرى በሌላ ክፍተት ሁለት ግዜ ነው የተከተተ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ነብዩ ጋር ሄደው ወቅቷል ሷሃቢዩ ሶስት ሆኑና ሙናፊቆቹ ይሾካሾካሉ እንደዚህ ያያዩአቸው ማለት ነው ሙእሚኖችን ያያዩአቸው ወደ ኋላ ይታዩ እሱ እንደዚህ ይባባላሉ አቆ ድምጽ አይሰማም አንተ አንድ ሁለት ሰዎች ቆሞ ወደ አንተ እንደዚህ እየተጠቋቆሙ ቢነጋገሩብህ ምንንም ነው ሆኖ አይደል ምን ነው በቃ ምንድነው ሷቦችን የሷቦችን ሞራል ለማንቆጣቆት ነው የሚያደርጉት ሙናፊቆች ምን ተካቸው ነበር አንድ ጊዜ ሶስት ሆነው አውርተዋል ሌላ ጊዜ ደግሞ አምስት ሆነው አውርተዋል ማለት አው አነ ሰበበ النزول ወይ ቁርአን ወረደበት ምክንያት ከናጂ 3 ሲዋቂአት ባንድ ዋቂአ ሶስት ሰዎች ሲንቶካቸው ሲንቶካቸው ነበር وخمسة አምስት ደግሞ ሲዋቂአት ኡኽራ በሌላው ክፍል ለዚህ ነው ሶስቱ ናቸው ብታወሩ አራተኛችሁ እሱ ነው አምስቱ ናቸው ብታወሩ ስድስተኛችሁ እሱ ነው አላችሁ ገብታችሁ አይደል ነው እሺ ወኢላ አለበለዚያማ አላህ ሆ ጌታችን አላህ ስብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን ከሶስቱና ከአምስቱ ጋር ብቻ አይደለም ማለት ማአ ኩሊ አደድ ሁሉም ቁጥር ጋር አለ ከሁለቱም ጋር ሶስተኛ ከሶስቱም አራተኛ ከአራቱም አምስተኛ ከአምስቱም ስድስተኛ ከስድስቱም ሰባተኛ ይላል አለ ቢያንስም አው ከሱረ ቢበዛ ወለሃዛ ቃለ ተዓላ ለዚህ ሁሉ ለማጣቀልና ለማካተት አላህ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ወላ አድና ምን ዳል ከሶስቱም ይነስ ወላ አክተረ ከዛም በላይ ይሁን ኢላሁ ማአሁም አብሮ ቢሆን እንጂ ብሎ ሁሉንም ቁጥር አካተታል አይ ወላ አቀለ ምን العدد المذكور አሁን ከተጠቀሰውና ከተዘረዘረው ቁጥርም በታች ይሁን ከልዋሂዲ አንድን ይመስል ወለኢትነይን ሁነቱን ይመስል ወላ አክተረ ምንሁ ከዛም በላይ ይሁን ከአምስት በላይ ማለት ነው ከስድስቱ ወሰባ ስድስቱና ሰባቱን ይመስል ኢላሁ ማአሁም አብሮ ከነሱ ጋር ቢሆን እንጂ ይላል ገብታችኋል እ ሲዕልም በእውቀቱ አብሮ ቢሆን እንጂ ያዕለሙ ያውቃል አላህ ማ የተናጀው ነብይ እነሱ የሚያወሩትን የሚያንሾካሹትን ያውቃል ወላ ይፍታ አለይ በጌታችን ላይ ይደበቅም አይሰወርም ሸይጣን ምን ከሱ ምንም ነገር አይሰወርም قال المفسرون مفسروች እንዲህ ይላሉ ان المنافقين منافقون واليهود ايهودوت كانوا نبروا يتناجون مستر يورو نبر فيما بينهم بمكاكلاتهم ويهيمون المؤمنين امان يوتشن من يدرقواتهم نبر من يدرقواتهم نبر يهونت انكس انديقبوا حسابوا استكتواتهم نبر ليلة حسابوا استكتواتهم نبر ويهيمون المؤمنين مؤمنوتين عمّة حسروا باتهم نبر أنهم لك النسو يتناجون عندما نقدروا عدد جاسا يواتهم نبر فيما يسؤهم النسو بمناس أجم نبر نقر مالكنا فيحزنون لذلك مؤمنوتين ويتقزالوا بزير تنسا منافق السجاهون سيان شوقا شوقا شوقا يتتقوا من الان ويهيمون المؤمنين مؤمنوتين حسابوا استكتواتهم نبر يعمّة حسروا باتهم نبر مؤمنوتين من جنهم يمتصلوا باشوا أنهم يتناجون يمين مكاكلون دي مثلاتهم أنهم سكوا سلجبا عليهم سلال ميورو لا يتوقف جني أنهم سلجبا ميورو في النجاة وين سلبيتك آي ميورو في النجاة مهينو سشياسو سقاطو سندي قبو من هذا قال يحسن السلوط اللوكو دور ريالو يالو أسفحات ريالو هنا جندم التقاقم يجاد الرجل مهينو سلاي مالك سبحان الله ويهيمون المؤمنين مؤمنون سلسلين قبل استكتواتهم نبر يعمل فاسفروا باشوا نبر أنهم النزم منافقوا سنة أيهودوش يتناجون يمين مكفروا الناس وقاشوكوا يعتمد سلع لراساتهم كما يسؤهم مؤمنون سن بمناس كزماتهم بمناس كفاتهم نبر من عندهم فيحزنون لذلك مؤمنون سبقوا يتجزالوا بالزير تنسى بيتأنك الله حسابوا استجبالوا فلما طال ذلك ينفر زمباته يكفر وكثر يبزان ناجيب أمر سهر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرجوه دوكته بس أن نزسوي سلنيان يدول لفتالي من هذا الجيد ممن السنة تهد لنا بجونا الجرات بس أبن ياجر فتقاقموا يدول لفتالي بلونا الجرات فعمرهم لبيجوا مازدوا ألا يتناجوا إلا أن تقصفوا قوم بوالا نسر مبال نجراكم الحبالة من المسلمين مسلمون سنتقوا لبساتوا النسو يقوموا إن دائما نجروا تتلقلوا فلم ينتهوا عن ذلك جن ألتك واتقموا نبدأ فلن ينتهوا عن ذلك نبيجوك الخلوة سوالتك واتقموا نبدأ وآدوا إلى مناجاتهم ودن استراتوا تملسوا ودن شفتاتوا فأنزل الله هذه الآيات يمكن أن تتعى الله أورد فلن ينتهوا عن ذلك ديكم أشوال ديكم أشوال السلام عليكم.